وأنه خلق هذا الحجر اللي مأخوذ من الجبل وسوى فيه أشياء تنفعنا في حياتنا. ولذلك ربنا يقول انظروا إلى الجبال كيف نصبت. فلو أننا أخذناها عبرة وعظة يبقى معقول، إنما احنا أخذناها معبودة. كذلك البيت في العنكبوت لو اتخذه مصيدة لرزقك كان يبقى معقول، إنما اتخذه إيه؟ بيتا يأوي إليه وليس فيه من خصوصيات البيت ما يفيد ذلك. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. الله حين يضرب الأمثال يريد بذلك أن يبين لنا شيئا غامضا علينا بشيء واضح، وشيئا مبهما بشيء بين، وشيئا مجملا بشيء مفصل. العرب اتخذوا هذه الأمثلة ليبينوا لنا هذه الحقائق، فضربوا الأمثال في شعرهم، والقرآن جاء على طريقة العرب. إذا واحد حسد واحدا على نعمة من نعم الله التي أنعم الله بها عليه، فحسده ألجأه إلى أن يتهمه بنقيصة عشان تفسد عليه هذه النعمة، فجاء من يدافع عن هذه النقيصة، فإذا بالنقيصة التي قالوها تزيد له مجدا وتزيد له فضلا. مثلا حدثوا عن عربي أنه خرج ليلا ومعه أشياء لا يعلمها أحد، ثم ذهب إلى بيت فطرقه، فخرج له أحد فأعطاه ذلك ما في يده ثم انصرف. وكان الرجل ذا جاه وذا مجد وذا مركز ممتاز، أراد خصومه أن يتخذوا من هذه الحادثة شيئا يعيبه وينقص منه. فماذا قال؟ كان هذا البيت مسكون لواحدة، وكانت الواحدة دي أرملة وجميلة، فقالوا إنه يتردد ليلا على الحت مكان الفلاني في البيت الفلاني، لأن عايز يعمل صلة بينه وبين الست اللي موجودة دي، عايزين يهدموا مركزه في بلده. فلما جاء أهل العقل ذهبوا إلى البيت ليعرفوا، فوجدوا أن السيدة التي قالوا عنها قد غادرت البيت من والبلد كلها من شعر، وجاءت لخادمتها العجوز وأعطتها البيت لتسكن فيه، والخادمة العجوز عندها أولاد وهي فقيرة. فالرجل علم ذلك فأخرج رزقا مما رزقه الله وذهب به ليعطي السيد. فلما قيل عنه هذا قالوا يا ناس قالوا التي يقولون عنها أنه ذهب ليخطبه الدهى تركت البلد من سنة من شعر، واللي في البيت ست، والراجل خد لها شيء من الطعام أو أشياء اللي من رزق الله عشان يصعد. فزادت الرجل مكانة وزادت الرجل شهرة. يبقى العيب اللي كانوا عايزين يزنوه به طلع جايب لهم إيه؟ مفخرة. فالشاعر حب يقرب لنا هذا، تبقى واحد يريد أن يلحق نقيصة بواحد فحسده وادعى عليه نقيصة، فلما فتش القوم في النقيصة وجدوها ليست نقيصة، وجدوها كمالا أعلى، فجابوا لصفة من الصفات التي لا يحب خصمه أن توجد له. فماذا قال الشاعر عشان يصور بالمثل دي؟ قال إيه؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، الفضيلة في الراجل بس مطوية مدنية، ويريد الله أن تتضح الفضيلة يعمل لها إيه؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. يا سلام، بقى الحسود عايز ينقصه فجاب الحكاية دي عشان تقعد تدعبس الناس وتعرف الحقيقة، فتجد أنها تأتي له لا بنقيصة ولكن بكمال إيه؟ زائد. طب ودي إزاي الحكاية دي؟ أم قال لك جاب مثل من واقع الحياة. فيه نوع من البخور أو الطيب اسمه العود، والعود في أرضه نوع من الحطب، إنما ربنا اداله خصائص، هذه الخصائص أن النار إذا مسته واحترق ظهرت له الرائحة الجميلة المستميلة.

فربنا قال لهم إن الله يعلم الأشياء التي يدعونها ليست أشياء. ما هو الشيء؟ الشيء هو أدنى شيء في الوجود. كل شيء خلق يقال له شيء كبير ولا صغير. فالله يقول إذا قال إننا بنعبد هذه نقول دي لا تسمى شيئا لأنها أتفه من أن تكون شيئا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. أكن هو ما هو شيء، ما يدعون من دونه ليس شيئا، أو يعلم ما يدعون من دونه من أي شيء. وما دام أي شيء شيء زي ما قلنا زمان يعتبر شاء يشاء شيئا، يبقى الشيء هو ما يراد من الغير أن يفعله. وما دام شيء يبقى من الذي شاء الخلق الأول؟ إنه الله. تبقى أنتم تجيبوا شيء وبعد ذلك من خلق الشيء تتركوا عبادته وتروحوا للشيء اللي مخلوق؟ مين اللي قال كده؟ مالكم ايه اللي جرالكم؟ الله كرمكم وجعلكم اعلى اجناس الارض، وعلوكم على اجناس الارض مشهود لكم، لان اجناس الارض كما قلنا سابقا تتمثل فيما ياتي. انظروا كده، تتمثل فيما دوننا وهم الحيوان، اقل منا مرتبه اللي هي الفكر بس. انما في حياه ولا ما فيش حياه؟ في تحرك ولا ما فيش تحرك؟ في طاقات ولا ما فيش؟ له دوره دمويه ولا مش دوره؟ له دوره عصبيه ولا كل حاجه، بس اقلنا في ايه؟ في التفكير بيخيمنا. طب واللي اقل من الحيوان؟ النبات، لانه نمو اهو بيخدم الحيوان وبيخدم الانسان. طب والجماد اللي هو التراب ده اقل من الكل؟ هو اللي بيخدم الكل. الله، يبقى الجماد بيخدم مين؟ النبات والحيوان والإنسان، والنبات بيخدم مين؟ الحيوان والإنسان، والحيوان بيخدم مين؟ الإنسان. طب والإنسان في خدمة مين بقى؟ الله. أكنه هو القمة العالية، أعلى حاجة. كيف تكون أعلى الأجناس والأجناس كلها خادمة لك، وتجي لأدنى هذه الأجناس مرتبة وهو الجماد وتتخذه إلها لك، والله كرمك بأن علاك عليهم جميعا؟ أنت عمال بتظلم نفسك ليه كده؟ إيه الخيبة بتاعتك ليه؟ أنت ما بتحكلش. لو أنت بتعقل كنت تقول الله كرمن وأعلاني عن الحيوان وأعلاني عن النبات وأعلاني على الجماد. كيف أنحط وروح للجماد اللي هو الخدام الأدنى ده؟ افرض إن واحد عنده خدامين، والخدام اللي عنده ده عنده خدام، والخدام اللي عند الخدام له خدام. أم قال لك روح للأدنى دي اللي هو خادم وخادم الخادم وتعمله في إله فوقك؟ هذه بقى يبقى الناس أنفسهم يظلمون، لأن الله كرمهم وهم أبوا إلا الهوى. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. الله، العزيز الذي لا يغلب. كيف تعبد شيئا يغلب ولا يغلب، ويجير ولا يجار، ويصنع ولا يصنع؟ طب ده السنم اللي انت بتعبده ده لو ان الريح هبت عليه فاوقعته فانكسر، تجيب صانع من الصناع عشان تقول له الحم الاله اللي بعبده، وهات له مسمار كده وحطه ولا شويه اسمنت وبتاع، حاجه شيء عجيب. ما هذا الهوان؟ وهو العزيز الحكيم. شوف بقى، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللي يسمع المثل من الله ولا يعقلوش يبقى مش عارف، يبقى العالم هو اللي إيه؟ يعقل المثل. ولذلك هناك لما قال إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما مثلا ما، أي مثل يضرب ربنا؟ إيه المثل؟ بعوضة فما فوقها. يضرب مثل بالبعوضة، ولذلك قالوا الله إيه ربنا بيضرب مثل بالبعوضة والبتاع؟ إيه المثل بالهاي؟ قال لك ما انتم مش عاقلين، ما انتم مش علماء. لو علمتم دقة المثل انا هقول لكم على دقته. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يجيبوا كلهم كده عشان يخلقوا ذبابا، وعلى ايه؟ بلاش الخلق دي، نشوف معركة الحياة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا. خلي الذبابة تقف على بتاع على صحن العسل بتاعك، وتقف تاخد على قدها كده وتاخد، اللي خدته من العسل تقدر انت ترجعه بقوتك وجبروتك؟ ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. قال لك بعض الذين ياخذون على القران اسلوبه يقول لك كيف يقول الله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها؟ لا، كان يقول بعوضه فما ايه دونها. قال له يقول له انت كسلك فهمت فما فوقها يعني اكبر منه. ده كان بيقول لك لا يستحي ان يضرب مثلا بعوضه، يبقى اللي فوقها يضرب به ولا ما يضربش؟ طب اذن هو ما دونها صحيح، انما في ما فوقها فيما كذبتم فيه، فيما فوقها في الدقه والصغر، فيما فوقها في ايه؟ في الدقه والايه؟ الصغر. ولذلك العلماء اللي بيعقلهم وان كانوا كفر يتبين لك ان في حاجات اقل من الذباب. وشفنا الناموس وشفنا الهاموش وشفنا الميكروب الذي لا يرى بالعين المجرده وشفنا الفيروس اللي مش عارفين يحللوه قد كده، ومع ذلك يدخل بالميكروب في جسم الرجل الضخم فيهد كيانه وينتهي به الى الموت. يبقى لو اننا عرفنا خلق الاشياء وعرفنا حكمه الله في الخلق ما قلناش ليه بيضرب المثل بالبعوضه. بعوضه ايه؟ الناموس اللي انت بتشوفها دي لها خرطوم، ويمكن كلنا عارفينها وخصوصا في المناطق دي، خرطوم دقيق او قال تيجي على الجلد اللي انت لما تحب تضرب حقنه تقعد تحاول كده وتعمل عشان تزق الحقنه بالابره، هي بالبتاع وفنعه بتاعتها كده تقف عليك كده وتلتفت تلاقي اللزعه الحق لزعتك. وبعدين بعد ما كانت ما فيهاش حاجه ابدا تلتفت تلاقي بقى فيها دم قد كده اهو، حطت ابرتها وراخت واخده من الدم بتاعك. الله، فلو فعصتها كده ينزل منك ده دم قد ايه؟ يبقى ادي اشوف بقى، شوف القوه بتاعتها بقت قد ايه. يبقى اذن لا، ما خلق الله سبحانه وتعالى اللي يعرف دقته الميكروب البسيط ده اللي يدخل في جسم الانسان وهو لا يدري وهو لا يشعر، وبعدين ياخد مده الحضانه بتاعته في الجسم وبعدين تظهر اثاره، فتيجي الحراره ويجي المرض ويجي اللي مش عارف ايه. اهو خلق الله ولا مش خلق الله؟ خلق الله. إذن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. واحد يجي معترضين برضو من المعترضين يقول إيه؟ أنت تقول أن مثل تشبه فردا بفرد ومثل تشبه طب فيه فرد بفرد شبه في مثل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لو قلت انت قلت بفرد بفرد كان يقول ايه؟ ان مثل عيسى عند الله ايه كمثل آدم. تقول له لا، هو احنا بنشبه عيسى بآدم ولا قصة خلق آدم بقصة خلق عيسى؟ تبقى قصة، مش بنشبه واحد بواحد. لان انت بتقول انا بعبد ده اله عشان جه من غير اب. نقول له والله ما دامت العلة اللي جه من غير اب كان القياس يقتضي ان الفتنه ما تكونش فيه هو، تكون في ادم، لان ادم جه لا باب ولا بام، يبقى الفتنه في من اكتر. ومع ذلك ربنا قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ايه؟ يبقى ما بيمثلش عيسى وادم، ده بيمثل قصه الخلق في عيسى بقصه الخلق في مين؟ في ان كنتم قد عجبتم من ان عيسى خلق من ام دون اب فكان يجب ان تعجبوا اكتر من خلق آدم، لأنه خلق من دون أب ومن ديه وحنتنزل عن حتة أب دي كمان. يبقى إن كانت الفتنة في عيسى يبقى كانت الفتنة تبقى في من باب إيه؟ ولكن الله شاء سبحانه أن يعلن خلقه عن طلاقة قدرته في أنه لا يخلق بشكل مخصوص، يخلق لأنه عايز يخلق، فمرة يخلق من لا أب ولا أم، ومرة يخلق من أب دون أم زي حواء، ومرة يخلق من أم دون مين؟ دون أب كمين؟ كعيسى، ومرة يخلق نحن من إيه؟ إذن فطلاقة القدرة ما تقولش إن ضروري الخلق يبقى له ذكر وأنثى، لا، هو يريد بس وتنتهي المسألة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ فطلاقته، ويجتمع الرجل والمرأة ولا يريد خلقا. شوف بقى أقوى، قال الراجل والمرأة ما يريدش خلق. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ومش لما يجعله عقيم يعقدها عند دي، لا، إن أراد أن ينجب العقيم ينجب العقيم، بدليل أن إيه قالت إيه ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، قال لا ربنا قال كده. يبقى إذن الإرادة المطلقة هي اللي بتخلق، مش القوانين هي اللي بتخلق، بدليل أنه يخلق بكذا وكذا وكذا وكذا، ويوجد أكمل الأشياء وهو الذكر والأنثى ولا يريد خلقا، ويصلح. ولذلك هناك يقول وأصلحنا له زوجة، اللي ما كانتش تقدر تيجي اللي ما كانتش تقدر تيجي نقدر تيجي. خلق الله. طيب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك الذين يبحثون في الكون وفي أسرار الموجودات وكل يوم يكتشفون دليل من أدلة القدرة على الخالق. ومن العجيب أن الذين يكتشفون الأدلة القوية على وجود الخالق الأعلى اللي خلق أشياء لسه ما عرفناهاش ونعرفها النهاردة، وما دام خلق أشياء ما كناش عارفينها وبنعرفها النهاردة يبقى بيه أشياء برضو هنعرفها إيه بعد كده. يبقى إذا كان خلق هذا الخلق يبقى كان العلماء اللي بيكتشفوا الحاجات دي أولى الناس بأن يؤمنوا بمين؟ أن يؤمنوا بالإله. لكن وما يعقلها إلا العالمون، يبقى إذا لا إيه؟ إذا نفي هذا يبقى لا عقل ولا إيه؟ ولا علم. ولذلك يقول لك لا، الرسول يقول العالم الحق هو مين؟ هو الذي يعلم من خلقه ولم خلقه. هذا العلم الصحيح. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرهن لنا على خلاقة قدرته، فقال خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق، الخلق إيجاد المعدوم، بس إيجاد المعدوم لغرض مخصوص. ما تجيبش الواحد منا يجيب حتة طين كده ويعملها وزي ما تطلع يبقى ده مش خلق. لازم تخلق تجيبها، تجيب المعدوم وله مهمة، ما دام له مهمة يبقى ده خلق صحيح، لكن تيجي زي ما يكون كده لا ما تنفعش. طيب، خلق الله السماوات والأرض، الخلق الكل يقر به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون مين. ليه بقى؟ اشمعنى يعني دي ألجمتهم كده وقروا بها وقالوا الله؟ أم قال لك لأنهم شاهدوا أن كل واحد يأتي بجديد في الكون، يعني زي اللي اخترع الكهرباء مثلا، ولا اخترع دين، ولا اخترع التلفزيون، ولا اخترع الغسالة، حريص على أن يبين عن نفسه أنه هو الذي خلق. أتفه الأشياء بنعرف من اللي جابها ومن اللي اكتشفها، قانون الأجسام الطافية أرشميدس، مش عارف الجاذبية نيوتن، مش كده بنعرف ولا لا؟ الله، كل واحد نعرف، ومن اللي اخترع التليفون فلان، ومن اللي اخترع التلغراف فلان، الله. يبقى كل واحد يوجد شيئا لم يكن موجودا حريص على أنه إيه ينبه عن نفسه، ولا حدش بياخد حاجة من حد. ده إن واحد جه ناحيتها كده يقولك لا ده كذاب، ده اللي عامل. ولذلك بيعملوا إيه البراءات الاكتشافية، ويسألوا يسجل إيه يسجل الاختراع. ليه؟ لأنه مش عايز حد يسرق مجهوده العقلي أو العبقري منه. الله، فإذا كان الناس ده قال لك أول من صنع كذا فلان، وأول العرب يقولوا كده، أول من قال كذا، أول من قال أما بعد فلان، أول من عمل كذا فلان، أول من الله. إذا كانوا عارفين أوليات الأشياء ومن اللي عملها، يبقى بالله السماء والأرض دي لو أن واحد من البشر عملها كان يسيبها كده الواحد وكده؟ ده كلام معقول؟ ده أنتوا أتفه الأشياء بتكذبوها وبتدعوها، ده أنتوا بتعملوا تمثال وبتعملوا تاريخ وبتعملوا ذكرى للي اخترع الإديسون اللي عمل الكهرباء، ده أنتوا بتعملوا اللي عمل التليفون، ده أنتوا بتعملوا الله. كل دول الأجسام الطافية بيعملوا تمثال لأرشميدس وإنه هو اللي عمل الله. إذن فكل إيجاد شيء معدوم مهما كان تافها معروف من صنع. ده بيقولوا أول من قال أما بعد قس بن ساعدة، حتى في الكلمة الأول واحد نطقها هو الله.

مأخولة على هيئة القهر. نقول له هو قهر كده بس، مش قهر ابتدائي، ده هي مخيرة أيضا مثلا، بس في تخيير عام، زي لما نعمل لواحد توكيل عام ونعمل لواحد توكيل خاص. توكيل خاص يعني هو وكيلي في الشيء الفلاني بس، إنما توكيل عام يتصرف تصرفي في كل شيء، شراء، بيع، هبة، تقايضا، أي الله اسمه توكيل عام. أهي السماء والأرض مختارة بس بالقانون العام، لأن الله يحكي ويقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. طب عرضها ليه؟ عشان يشوفوا يمشوا ازاي. فأبين، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختيار عام. قالوا له احنا مش عايزين الدوشة دي والاختيار، اخلقنا مقهورين نفعل ما تريده أنت ولا لناش دعوة. يبقوا اختيروا ولا ما خيروش؟ خيروا. ايه؟ خيروا أيضا. خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله، ازاي تكون آية للمؤمنين مع انها آية للناس اجمعين؟ ده انت بقول ولئن سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض إيه؟ لا يقولون الله. طب يبقى آية للمؤمنين ولا للناس بقى؟ ده للمؤمنين. والكافر يقول لا، افرق بقى، احنا في فرق بين الخلق وكونها مخلوقة بالحق. يبقى الذي يفهم الخلق الكل، ولكن الذي يفهم انها خلقت بالحق والدقة والحكمة من؟ المؤمن. خلق الله السماوات والأرض بالحق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.